بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك عن أسيد بن حضير أن رجلا من الأنصار خلا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ فقال: إنكم ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. عن أسيد بن حضير أن رجلا من الأنصار خلا برسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله، بمثل هذا الحديث. هذا الحديث يدل على الصبر على ما يحدث من استئثار الأمراء بالأمر بالأموال أو بالآراء دون المشاورة ونحو ذلك، فإن هذا وإن كان مفسدة، أعني استئثار الأمراء بالأموال واستئثارهم بإنفاذ الأمور دون مشورة ودون رجوع إلى أهل العلم والفضل، فإن مفسدة الخروج عليهم أعظم في الأعم الأغلب. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر، وخص الأنصار بذلك لأن الاستئثار بالأمر دون الأنصار سيزداد أو ازداد بعد النبي صلى الله عليه وسلم والرسول صلى خلافته الراشدة. ولذا خص عمر رضي الله عنه في وصيته بعد ذكر المهاجرين وذكر فضلهم، خص بالوصية بالأنصار، خص الأنصار بالوصية بهم، وذلك لأن الصراع عبر التاريخ في الحقيقة وقع بين قريش وبين أفراد منها أو المنتسبين لها، بين بني أمية وبين من خلفهم بعد ذلك بنو العباس، وبين العلويين يعني المنتسبين إلى أهل البيت علي رضي الله عنه. فلم يكن أحد من الأنصار رضي الله عنهم يتطلع إلى أمر خلافة، ولا طلب ذلك ولا أبناؤهم، ولذلك وقع الاستئثار بالأمر دونهم، فلذا أوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر. وأما قول الأنصاري: ألا تستعملني كما استعملت فلانا، يمكن أن يكون أراد أن يستعمله على إمارة أو على جمع مال أو غير ذلك، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يولي هذا الأمر أحدا سأله. وهنا نبه إلى أمر الصبر، وإن رأى الإنسان نفسه مظلوما لم يأخذ حقه، فإن هذا الأنصاري يظهر أنه كان يرى نفسه أهلا للعمل دون فلان هذا الذي ذكر في الحديث، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما سوف يقع أكثر من ذلك، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستعمله لأن المصلحة لم تكن في ذلك، المصلحة لم تكن في استعماله، وكان استعمال الآخر أفضل، فكيف إذا كان عدم استعماله هو المصلحة والعدل؟ إذا زاد الأمر أن يكون الاستئثار والظلم هو الذي يحدث، فلا بد أن يوطن نفسه من الصبر، أن يوطن نفسه من الآن على الصبر. والله أعلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: حتى تلقوني على الحوض، فيه فضيلة للأنصار وفضيلة لمن صبر ممن رأى ظلما أو هضما لحقه فصبر ولم يخرج من الجماعة ولم يخرج عن الطاعة، فإنه يلقى النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض، وفيه إثبات حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن أول لقاء بين الأمة وبين الرسول صلى الله عليه وسلم عند الحوض. الله أعلى وأعلم. وفيه تعظيم أمر الآخرة والرغبة فيها وعدم التنافس على الدنيا. الذي يهون على الإنسان أمر الدنيا تذكره لأمر الآخرة وتنافسه على القرب من الله عز وجل ثم من رسوله صلى الله عليه وسلم في الدار الآخرة. قال حدثنا محمد بن مثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه قال سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه ثم سأله فأعرض عنه ثم سأله في الثانية أو في الثالثة فجذبه الأشعث بن قيس وقال أي وقال النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. في الرواية الأخرى قال فجذبه الأشعث بن قيس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. قال النووي رحمه الله باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستئثارهم. تقدم شرح أحاديثه في الأبواب قبله وحاصله الصبر على ظلمهم وأنه لا تسقط طاعتهم بظلمهم والله أعلم. وقد ذكرنا في شرح الأحاديث السابقة ما هو الضابط في هذا، وأن الإجماع على وجوب الصبر على ظلم الأئمة إنما هو في يعني إنما محله فيما إذا كانت مفسدة الخروج عليهم أعظم، وهذا هو الأغلب العام، فيلزم ويتعين الصبر، هذا موطن الإجماع. وأما إذا كانت مفسدة الخروج أقل من مفسدة هؤلاء فهذا الأمر عند أهل العلم مرتبط بالمصلحة والمفسدة. فالذي وقع من المتقدمين من السلف رضوان الله عليهم من الصحابة ومن بعدهم من الخروج على أئمة الجور إنما كان لظنهم أن مفسدة الخروج أقل من مفسدة الظلم والفساد الذي وقع، ويعني كان هذا في حقيقة الأمر اختلافا في تحقيق المناط وهو تقدير المصلحة والمفسدة، لكن أصل المسألة متفق عليها في حقيقة الأمر بين الطرفين. وإن كان من أهل العلم من نقل دائما القولين وادعى بعضهم الإجماع على عدم الخروج، وقد ذكرنا نعم هذا الإجماع صحيح في حالة زيادة المفسدة، وأما إذا كانت مفسدة الصبر أعظم لتضييع معالم الدين فإن هؤلاء الذين نقلوا الإجماع هم الذين نقلوا أمر الخروج، كما ذكرنا ذلك من كلام النووي رحمه الله، من كلام الجويني، من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيرهم. وذلك لأن مراعاة قاعدة المصالح والمفاسد أمر مستقر في الشريعة، الله لا يحب الفساد والله لا يحب المفسدين. هذا الحديث فيه السمع والطاعة لمن قام من الأمراء و يعني يقود الناس بكتاب الله عز وجل، كما ورد في الروايات المقيدة الأخرى التي توضح قال اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي يقودكم بكتاب الله. وهذا القيد لابد من معرفته وهو ثابت في الأحاديث وقد ذكرناه من قبل. وكذلك إذا أقاموا الصلاة كما سيأتي، يعني هناك القيود طالما أنهم يقيمون الصلاة، وكذلك أن يصلوا في أنفسهم، وكذلك أن لا يعلنوا الكفر البواح. قال حدثني محمد بن مثنى قال حدثنا الوليد بن مسلم

معرفة ذلك هم من تدركهم هذه الفتن. إذا كان عمر رضي الله تعالى عنه يخشى أن تدركه الفتن التي تموج كموج البحر ويسأل عنها، وحذيفة رضي الله عنه يطمئنه أنه ما لك وما لها يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا يوشك أن يكسر، وهو عمر رضي الله عنه. فإذا كانت الفتن التي تموج كموج البحر الذي لا يدركها يخاف منها، فكيف بمن تكون هذه الفتن التي وقعت بين الصحابة بالنسبة لما بعدها شيء يسير، كيف بمن يدرك الفتن العظمى والكبرى التي فيها الدعوة إلى جهنم والعياذ بالله واضطراب الحال وافتراق المسلمين وضياع الإمامة والخلافة، كيف حاجته إلى معرفة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته في ذلك، وحاجته كيف حاجته في التبصر وحصول البصيرة حتى يعرف الحق في وسط الاختلاف. فإن الأمر بلا شك وقعت فيه اختلافات هائلة عظيمة، وتوصيف الواقع الذي يعيشه المسلمون مبني على التبصر في فهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتطبيقه على الواقع. وقد علمنا كيف اختلف المسلمون في عصور متعددة منذ أزمنة طويلة إلى يومنا هذا وإلى ما شاء الله في فهم هذه الأحاديث وفي تطبيقها، حتى يعني كل حتى صار أطراف طرفي النقيض طرف النقيض كل منهم يحتج بمثل هذه الأحاديث وببعض ألفاظها. فحق يعني علينا حق لنا أن يعني يبذل كل منا جهده في حصول البصيرة بهذا النور النبوي العظيم الذي لا بد من أن يخلص الإنسان في صدق المتابعة، يخلص ويصدق في المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون همه مجرد يعني المباهاة بأنه يفهم ذلك أو أنه ينقله عن فلان أو أنه يقلد عالما أو شيخا في أمر من الأمور، ربما كان عند التبصر وعند التفهم للكلام يكون كلامه في غير موضعه. وكل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولسنا نعني بذلك إهدار كلام أهل العلم، ولكن نعني بذلك يعني أن نتبصر وأن نكون صادقين في إرادتنا اتباع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فحذيفة رضي الله عنه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين، وسؤاله عنهم كان كثيرا، ومعرفته بصفاتهم أعمق من غيره، وهو أعلم بأحوالهم وأعينهم رضي الله تعالى عنه. ولذلك كان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة أن يدركه، وهذا دليل على أنه ينبغي أنه يجب على الإنسان أن يحذر من الشر كما هو يحرص على الخير، يحرص أن يجتنب الشر. لا يكفي أن تفعل الخير، لا يكفي أن تكون باحثا عن خير لا تعرف الشر ولا تتقيه، فإنه من لا يعرفه من لا يعرف الشر يقع فيه، من لا يعرف الشر يقع فيه ويحصل بذلك اضطراب ودخل وخلل. فلا بد أن يكون الإنسان حريصا على معرفة الأمر والنهي، حريصا على معرفة الخير والشر. وحذيفة رضي الله عنه كان يكتفي بسؤال الناس عن الخير فينتفع فيأخذ الخير، ويختص هو بسؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر حتى يتجنبه، ونفع الله عز وجل به أمة الإسلام بما سأل النبي عليه الصلاة والسلام، وخصوصا في أمور الفتن المتكاثرة التي تموج كموج البحر. فقوله رضي الله عنه كان الناس قال وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، يعني أمر الإسلام وبعثة النبي عليه الصلاة والسلام بعد الكفر والشرك والجاهلية التي كانوا فيها، والجاهلية نسبة إلى الجهل، والمقصود بها حالة وليس فقط فترة زمنية، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أربع من أمور الجاهلية في أمتي لا يتركونهن، قال الطعن في الأنساب، الطعن في الأنساب والفخر بالأحساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت. وقال لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية. وهذا يدلنا على أن الجاهلية حالة وصفات وأعمال لا بد من تجنبها، وأن أمور الجاهلية قد تنتقل إلى ما بعد ذلك، وأن هناك أمورا في الجاهلية لا يتركها الناس. وهذا يدل على أن من الجاهلية ما يكون مناقضا لأصل الدين، ومنه ما لا يكون مناقضا لأصل الدين. فإن الجاهلية التي كانوا عليها من عبادة الأوثان والشرك بالله سبحانه وتعالى وعبادة يعني غيره سبحانه وتعالى، كل أنواع الملل الأخرى، كل ذلك مناف لأصل الدين. وجاهلية الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب جاهلية معصية، الجاهلية التي كانت في أبي ذر رضي الله عنه عندما عير رجلا بأمه كانت جاهلية جامع وأصل الدين، جاهلية معصية كما بينا ذلك في مواضعه، لكن لابد من فهم ذلك حتى لا يختلط الأمر وتصبح كلمة الجاهلية على إطلاقها موازية لكلمة الكفر كما قد وقع الاستعمال من بعض المعاصرين، وكثر ذلك حتى صارت كلمة الجاهلية لا يفرق فيها بين ما هو كفر وما هو معصية. قوله فجاءنا الله بهذا الخير والإسلام، فهل بعد هذا الخير شر؟ قال نعم. بيّن ابن حجر رحمه الله وغيره أن هذا الشر الذي بعد الخير هو الاختلاف الذي وقع بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أولا بين من خرج على عثمان حتى قتلوه، ثم ما ترتب عليه من خلاف بين الصحابة. لا نعني أن الذين قتلوا عثمان كانوا من الصحابة، لم يكن أحد ممن قتل عثمان أو شارك في قتله أو حصره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا رضوا بذلك ولا أعانوا عليه، لا علي ولا عائشة ولا أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما لم يرفعوا الحصار عن عثمان مع كثرتهم بالمدينة، لأن عثمان رضي الله عنه هو الذي عزم عليهم أن لا يشاركوا في القتال وأن يدخلوا بيوتهم، رغبة منه رضي الله عنه في أن لا يسفك فيه دم وإن قتل هو، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا شك أن الفتن التي بدأت بعد مقتل عمر رضي الله عنه التي تموج كموج البحر كما دل عليه حديث حذيفة، بدأت عندما خالف بعض الأمراء في عهد عثمان رضي الله عنه الهدي والسيرة، وكان عثمان يأخذ الحق منهم كما جلد الوليد الحد، وكان يمنع أمراءه من الظلم، ولكن تطور الأمر حتى زاد الشر واستغل ذلك أهل الفساد الذين خرجوا على عثمان حتى وحاصروه حتى قتلوه مظلوما شهيدا رضي الله عنه. ثم كان الاجتماع على علي وبيعته، ثم وقع الاختلاف بين علي رضي الله عنه من جانب وطلحة والزبير رضي الله عنهما ومعهم عائشة رضي الله عنها، ومعاوية أيضا أبى أن يبايع علي رضي الله عنه حتى ينظر في قتلة عثمان. وحدث ما حدث من خروج طلحة والزبير إلى العراق ثم إلى الكوفة، ثم أدركهم علي رضي الله عنه، وخروج أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها راغبة في أن ينكف الناس عن التقاتل إذا رأوها وأن تصلح بين الناس، وكانت ترى لزوم الأخذ على قتلة عثمان، أخذ على أيديهم والبحث عنهم. وكان علي رضي الله عنه يطالب بالبينة العادلة، وكان يرى أن لزوم الاجتماع مقدم على البحث عن قتلة عثمان، ويرى أن تسكين الأمور حتى يلتئم الشمل وتجتمع الكلمة أولى وأحرى بأن يقدم في المهمات. ولم يمتنع رضي الله عنه عن القصاص من قتلة عثمان، بل كان يلعنهم ولم يكن يعلم أعينهم وإن كانوا موجودين في جيشه. وحدث التواصل بين الصحابة والمراسلة، واقتنع طلحة والزبير ومن معهم بما رأى علي رضي الله عنه، ولكن كان معهم طوائف كانت تريد الفتنة، وكذا كان في جيش علي من يريد ذلك. وكان عبد الله بن سبأ ذاك اليهودي المنافق الذي بذر أمر الفتنة وساهم أو حرض على قتل عثمان، كان هو الذي حرض أيضا مع طائفة ممن معه، بعد أن علموا بأن الصحابة أوشكوا على الاجتماع حرضوا على إنشاب القتال بالليل. قد ذكر ذلك غير واحد من أهل السير من أن هؤلاء أنشبوا القتال بالليل في الفريقين، وقالوا أن كل طائفة منهم تدخل في عسكر وتنادي في الناس ليلا، أن غادر هؤلاء ينادون في العسكر الآخر غادر علي، وطائفة أخرى تنادي في العسكر الآخر غادر طلحة والزبير، فينشب القتال بذلك ويقتلون من بجوارهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهاج الناس كما هو معلوم عند حدوث الفتن والملاحم، لا يستطيع الحلماء أن يوقفوا الأمر، وانصرف طلحة رضي الله عنه من المعركة منسحبا منها مبتعدا. أدركه بعض هؤلاء المغرضين فقتله بعد أن انصرف من المعركة، وهذا من الظلم والفساد بحال يعني بأمر واضح، لأن قتل طلحة رضي الله عنه بعد أن ترك المعركة وترك القتال ولم يكن يقاتل ممنوع منه عند أهل العلم كلهم، لأن ولو ثبت أنه من أهل البغي على إمام العدل، إلا أن ذلك إذا ترك القتال لم يجوز قتله، فلا يجوز اتباع مدبر ولا إجهاز على جريح ولا قتل أسير باتفاق العلماء إذا لم يكن لهم طائفة يتحيزون إليها. وعند الجمهور حتى ولو كانت لهم طائفة يتحيزون إليها، وأجاز أبو حنيفة قتل المدبر واتباع المدبر والإجهاز على الجريح وقتل الأسير إذا كانت لهم طائفة. وقول الجمهور أصح، لأن البغي انقطع بإرادتهم أو بغير إرادتهم بحصول الجرح أو بحصول الأسر أو بحصول الفرار وترك المعركة، فكان مقتل طلحة رضي الله عنه منصرفا من المعركة. وكذا ثبت في الحديث أن علي رضي الله عنه نادى الزبير قبل يعني أو أثناء نشوب المعركة فقال له: أتذكر يوم قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم لك لتقاتلن عليا وأنت له ظالم؟ فتذكر الزبير رضي الله عنه ذلك وأقر وانصرف من المعركة فورا، لأنهم كان عندهم امتثال للحق وانقياد له. فتتبعه أيضا أحد المجرمين وبعد انصرافه من المعركة قتله، وجاء يبشر عليا رضي الله عنه بمقتل الزبير، فقال له علي رضي الله عنه: أبشر بالنار، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أبشر قاتل ابن صفية بالنار. وهذا أدلك على أن أهل الفتنة كانوا في الفريقين، كان جزء منهم في عسكر علي وجزء منهم في عسكر طلحة والزبير. وبعد مقتل طلحة والزبير وكثير من أفاضل الصحابة والتابعين، وظل القتال حول جمل عائشة رضي الله عنها، وقتل جماعات حول هذا الجمل حتى يعني عقر هذا الجمل أحد الناس من عسكر علي وسقط الهودج، انتهت المعركة عن 34 قتيلة. كرم علي رضي الله عنه عائشة وردها إلى المدينة معززة مكرمة، وأبى أن يصنع شيئا معها ولا مع من كان معها من الناس رضي الله تعالى عن جميعهم، وصلى على قتل الفريقين، وبكى كثيرا على طلحة والزبير ومحمد بن طلحة وغيرهم ممن كان يعني يعرف فضله وديانته. وكان علي رضي الله عنه الذي علم الناس كيفية قتال أهل القبلة، قتال أهل البغي، كيف يقاتلون بهذه القواعد السامية. كان هذا هو الشر. ثم كانت وقعت صفين بعد ذلك عندما امتنع معاوية رضي الله عنه وصار هو الذي يطالب بدم عثمان ولم يطالب بالخلافة في عهد علي رضي الله عنه. وكان علي رضي الله عنه يعني عزم على السير إلى معاوية ليدخل الشام في طاعته، وكان بلا شك أنه أولى بالحق، علي رضي الله عنه أولى بالحق. لماذا لم يقل أنه المحق فقط مع أنه إمام العدل؟ بلا شك كما ذكرنا قد كان في جيشه من أهل الفتنة من لا يعرفهم، فكانت كجماعة هي أولى الطائفتين بالحق. وأما الصحابة رضي الله عنهم فقد انقسموا، فريق كان مع علي رضي الله عنه وازداد هذا الفريق، فإن كل من شهد بدرا كما ذكر غير واحد بعد مقتل عمار رضي الله تعالى عنه في وقعة صفين صار مع علي، لأنهم علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال تقتل عمارا فئة باغية. وقعة صفين وقعت بين أهل الشام وبين أهل العراق، بين معاوية في أهل الشام ومعه عمرو بن العاص ومن معهم، وكان علي رضي الله عنه ومعه أكثر الصحابة. ورفع أهل الشام المصاحف على أسنة الرماح داعين إلى تحكيم القرآن، وكان علي رضي الله عنه لعلمه بالحق يرى لزوم الاستمرار في القتال حتى ينتهي الأمر، ولكن ضغط عليه جماعة كثيرة ممن معه في قبول التحكيم حتى رضي بذلك ونزل على رأيهم. وأنت تلحظ كيف كان اختلاف الأمر، فريق من الصحابة مع علي وفريق مع معاوية وفريق اعتزل، كان منهم عبد الله بن عمر وكان منهم أسامة من أفاضل الصحابة رضي الله عنهم، كان لا يتبين له من المحق فكان يرى الاعتزال. نعم يرى شيئا من الحق مع أهل الشام، المطالبة بحق عثمان رضي الله عنه، وكان يرى عذر علي رضي الله تعالى عنه في أنه يجب تسكين الأمر وللدخول في الطاعة واجتماع الكلمة ثم البحث في قتلة عثمان بالبينات والأدلة، ولكن كان لا يستطيع الترجيح أن أيهما الأفضل. حتى أبناء علي رضي الله عنه الحسن والحسين كان كل منهم يشير عليه برأي يختلف عن الآخر، كان الحسين يشير عليه بالقتال، وكان الحسن يشير عليه بترك القتال ويقول أن الأمور تزداد ولن نصل بالقتال إلى أمر. ومن هنا كان مدح النبي صلى الله عليه وسلم للحسن لما قتل علي رضي الله عنه بعد ذلك، بعد أن خرج الخوارج مدعين أن علي كفر لأنه قبل التحكيم وقالوا إن الحكم إلا لله، وهي كلمة حق لا شك في ذلك، ولكن أرادوا بها باطلا، أرادوا أن علي رضي الله تعالى عنه كان قد مشركا حين قبل التحكيم، وهذا باطل لا شك فيه. فناظرهم عبد الله بن عباس الذي كان مع علي ورجع كثير منهم، ثم كان بعد ذلك ما وقع من قتل الخوارج ووجود ذو الثدية كما سبق في أحاديث قتل الخوارج وقتالهم. وكان ذلك من أعظم ما دل على أن علي رضي الله عنه هو أولى بالحق، كان مقتل عمار في وقعة صفين ثم تولي علي رضي الله عنه قتل الخوارج، كان هو من أوضح الأدلة على أن علي كان هو إمام العدل وأن من خالفه كان باغيا عليه. وأجمع الأهل السنة على أن علي رضي الله عنه كان هو الخليفة الراشد الرابع، لا يختلفون في ذلك ولا يقول أحد بالطعن في خلافته أبدا، أو يقولون بأن معاوية كان أولى منه، بل معاوية لم يستطع أن يطالب بالإمامة إلا بعد مقتل علي رضي الله عنه. والحسن رضي الله عنه كان هو الخليفة الخامس الراشد تكملة 30 سنة، فكان ما وقع من مراسلة بين الحسن بن علي ومعاوية في مدة 6 أشهر التي تولاها الحسن تكملة 30 سنة كما ذكرنا، واتفق الطرفان على الصلح في أول عام 40 بعد 40 سنة من الهجرة، عام 40، 30 سنة من خلافة النبوة، من خلافة راشدة. كان حال المسلمين في هذا الوقت لا يحتمل هذا الحال الكامل، وكان الأصلح لهم ملك عادل يتولى جمع كلمتهم وفيه نوع من القوة والقهر والسلطة، وإن لم يكن على نفس الهدي الذي كان عليه في عهد الخلافة الراشدة، فكان تحمل مفسدة الملك على كونه يعني مع على أنه كان عادلا، تحمل مفسدة الملك بالنسبة إلى الخلافة الراشدة، نقص الملك عن الخلافة الراشدة، كان أولى من استمرار القتال حتى ولو بقيت خلافة راشدة لا تجتمع عليها الأمة. فسمي عام 40 عام الجماعة لاجتماع الكلمة على البيعة لمعاوية رضي الله عنه. وبقي معاوية في الملك 20 سنة خليفة عادل، خليفة عادل. مات الحسن رضي الله تعالى عنه في خلال هذه المدة، ولم يصح ولم يثبت أن معاوية رضي الله عنه هو الذي سعى في قتله بالسم، بل هذه أخبار تتناقلها الشيعة، ولا يعرف لمعاوية رضي الله عنه دور في قتل الحسن بن علي. ظل الأمر على ائتلاف إلى أن أخذ معاوية البيعة ليزيد ابن معاوية، لم يكن صحابيا، امتنع من البيعة عبد الله بن الزبير، وامتنع منها الحسين بن علي، وكان الحسين مقدما. ومات معاوية رضي الله عنه وتولى يزيد الأمر، فخرج الحسين رضي الله عنه كما هو معلوم بعد مواطأة مع أهل العراق. وكان هذا بلا شك يعني تولية يزيد نقصا تابعا للنقص الملك بالنسبة إلى الخلافة الراشدة، ولكن كان الأمر في الجملة أن الدين مقام. ولكن رأى الحسين رضي الله عنه مفاسد كثيرة، ورجى مصلحة اجتماع الناس عليه وهو ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظن أنه يقدر على عزل يزيد دون مفسدة راجحة، وكان يشجعه على ذلك عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. ولكن وقع ما وقع من خذلان أهل العراق للحسين، ثم كان ما كان من مقتله رضي الله عنه شهيدا مظلوما، رغم أنه كان يقاتل يعني من أجل أن يكون هو الإمام، وخرج عن يعني لم يقبل بيعة يزيد. ومع ذلك فأهل السنة متفقون فيما أعلم على أن قتل الحسين كان جريمة عظيمة، وأن أنه لا يسع أحدا أن يرضى بقتل بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم المبشر بالجنة، وفضله ومنزلته في الدنيا والآخرة معلومة مشهودة. ولكن حدث ما حدث في كربلاء وقتل جماعة من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأسر نسائهم وبناتهم إلى أن ردهم يزيد مكرمات بعد ذلك. ثم كانت وقعة الحرة التي خلع فيها أهل المدينة يزيد ابن معاوية، وقاتلهم يزيد بعقبة ابن مسرف، واستباح المدينة 3 أيام قتل فيها من قتل من الصحابة وأبنائهم والتابعين مقتلة عظيمة، ووقع فيها من المنكرات شيء عظيم. مات بعدها مسرف هذا المسمى الذي سموه مسرفا مع أن اسمه مسلم لما فعل بأهل المدينة، مات مباشرة بأيام بعدها بأيام قليلة وهو في طريقه إلى مكة إلى عبد الله بن الزبير، ولاحقه يزيد بعدها بمدة وجيزة. واضطرب أمر بني أمية ولم يجتمعوا على أحد، وبايع الناس عبد الله بن الزبير رضي الله عنه حتى صار معه الحجاز ومصر والعراق وسائر البلاد إلا الشام. ثم اجتمع بنو أمية على مروان ابن الحكم، ثم بعد ذلك شرع في تفريق الناس عن عبد الله بن الزبير، وأرسل إليه الحجاج بعد أن تمكن من سائر البلاد الأخرى ودخلوا في طاعته، ومات مروان وملك بعده ابنه عبد الملك ابن مروان. وفي عهده قتل ابن الزبير رضي الله عنه، كما ذكرنا كان عند عامة أهل العلم كان أمير المؤمنين، ولكن قتل وغلب عبد الملك على جميع البلاد واجتمعت الكلمة. ثم بعد ذلك جاء عهد، يعني جاء ما تملك أبناء عبد الملك بن مروان، وأوصى أحدهم بالخلافة لعمر ابن عبد العزيز ابن مروان ابن عمهم، ملك سنتين، ملأ البلاد عدلا حتى ألحقه كثير من أهل السير بالخلفاء الراشدين وجعلوه خامس الخلفاء الراشدين. وذكرنا من قبل أن خامس الخلفاء الراشدين هو الحسن بن علي رضي الله عنه. يظهر من هذا أن الشر الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم هو الخلاف والاقتتال بين الصحابة رضي الله عنهم، وأن الخير الذي بعده هو اجتماع الكلمة بعد 30 سنة. اجتماع الكلمة عام 40 كان خيرا، مدحاه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله للحسن عن الحسن بن علي: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. وهذه مدة مستمرة، يعني استمرت مدة طويلة هذا الخير الذي فيه دخن. كان هناك شر أول هو الاقتتال في وقعة الجمل وصفين وما تلا ذلك من فتن، أول قتل عثمان فحتى قتل علي رضي الله عنه، إلى أن تمت البيعة لمعاوية وتنازل الحسن عنها، فكان خيرا. لكن خير فيه دخن لأنه ملك ليس بالخلافة الراشدة، وذلك أن هناك استنان بغير السنة واهتداء بغير الهدي، كان ذلك قليلا جدا في عهد معاوية، كان يصدر من بعض الأمراء أشياء من ذلك، ولم تكن بأمر معاوية رضي الله عنه، مثل سب علي رضي الله عنه على المنابر وانتشار النواصب الذين يبغضون أهل البيت. لكن معاوية رضي الله عنه لم يكن يأمر بذلك، بل كان يمتدح علي رضي الله عنه ويثنى عليه في مجالسه ويقر ذلك ويرتضيه. وإن كان هناك نوع من يعني المخالفة في كونه لم يكن ينهاهم النهي الذي ينهى أمراءه، النهي الذي يلزمهم عن سب علي رضي الله عنه على المنابر، ولا شك أن هذا غير السنة، كيف يسب علي رضي الله عنه ومنزلته معلومة وفضله معلوم، وحين كان في زمنه في زمن الخلافة لم يكن أحد على وجه الأرض أفضل منه رضي الله تعالى عنه، فكان هذا من المنكر. كما كان هناك أنواع من التجاوزات كان آخرها البيعة ليزيد، وفي هناك من هو خير منه، وكأن معاوية رضي الله عنه كان مجتهدا في هذا، من أن الكلمة لن تجتمع إلا على أحد بني أمية، ولذلك كان لا ما تكلمش كده، لا أسكت خالص، أنا بتكلم أهو. لم يكن يعرف رضي الله عنه يعني شرا عن يزيد، بل يزيد كان أول جيش غزا القسطنطينية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له. وهذا من فضائل يزيد، وإن كان ما صنعه في أمر المدينة وفي أمر قتل الحسين أمرا منكرا، كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن هناك دخن مع وجود الخير في الجملة وهو اجتماع الكلمة، لكن بعد أن حدثت الاختلافات والافتراقات والتقاتل كان هذا كله من الدخن الذي في الخير. فعهد بني أمية وما تلاه من عهد بني العباس مدة من الزمن كان هو الخير الذي فيه دخل. والأمر مبني على المجموع ليس فقط على يعني مدة محددة، كما ذكر القاضي أن المراد بالخير بعد الشر أيام عمر. الظاهر والله أعلم أن المراد بالخير بعد الشر هو اجتماع الكلمة على معاوية، وأن عهد عمر بن عبد العزيز كان من الخير، والدخن الذي كان في ذلك الوقت ليس في عهد عمر بن عبد العزيز بل في مجموع بني أمية، حتى في عهد معاوية رضي الله عنه كما ذكرنا من سب علي رضي الله عنه، لكن كان قليلا بالنسبة إلى ما أتى بعد ذلك، لكن في الجملة كان قيام الناس بالدين حاصلا، أعني قيام بني أمية بأمر الجهاد والحدود والحقوق وإقامة الصلوات وفي المقدمة على ذلك، يعني بالإضافة إلى الشدة على أهل البدع كالخوارج والجهمية وغيرهم، بل هذا الأمر ظل موجودا إلى أول عهد بني العباس. وكل ما حدث من فساد في هذه العهود كان من الدخن الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي. كان قليلا في عصر معاوية، ازداد في عهد يزيد وما بعده، ازداد كثيرا بملك بإمارة الحجاج في عهد عبد الملك وما بعده، ولا شك أن هذا كان دخلا كثيرا، وقل جدا هذا الدخل في عهد عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه، وعاد ازداد هذا الدخل من فعل غير السنة، وجود منكرات يعرف منها المعروف وينكر فيها المنكر، تعرف منهما تنكر، أمراء فيهم معروف وفيهم منكر، خير فيه دخل. فقال حذيفة: فقلت هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم. يعني مع أن هذا الخير الذي فيه دخل في الجملة خير، إلا أن هناك ما هو شر منه. قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. وفسره النووي رحمه الله بقوله: قال العلماء، نسبه إلى العلماء كافة، هؤلاء من كان من الأمراء يدعو إلى بدعة أو ضلالة أو ضلال آخر كالخوارج والقرامطة وأصحاب المحنة. القرامطة يقصد هذا دل على أن العلماء أن هذا الأمر مستمر، وأنه في وجود الخير سوف يقوم رجال. وهذا توضح الرواية الثانية، حيث قال الرواية الثانية اللي هي المرسلة التي تكلم عليها الدرقطني فيها نوع من الإجمال في الترتيب الزمني، لأنه قال: إن كنا بشر فجاءنا الله بخير فنحن فيه، فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال: نعم. قلت: هل وراء ذلك الشر خير؟ قال: نعم. قلت: هل وراء ذلك الخير شر؟ إذا ذكرها كلها مجملة ثم شرع يفصل. قال: نعم. قال: كيف؟ قلت: كيف؟ قال: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي. هؤلاء في من؟ في الخير الأول، الخير الثاني الذي هو فيه دخن، هذا دخنه وسيقوم فيهم رجال، لأن هناك فترات أو أماكن سيكون في وسط هذا الخير الذي فيه دخن دعاة على أبواب جهنم رجال قلوبهم قلوب شياطين في جثمان إنس. فهذا قد كان بالفعل، وكان هناك طوائف تدعو إلى الباطل وتدعو إلى النار، كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم: دعاة على أبواب جهنم. وهم من المنافقين، لأنه قال في وصفهم: هم من جلدتي، قوم من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا. إذن لسانهم لسان أهل الإسلام وهم منهم في الظاهر، ولكنهم دعاة على أبواب جهنم. والرسول صلى الله عليه وسلم يحذر من طاعة هؤلاء ومن إجابتهم. وهذا أمر عظيم الأهمية، لأن بعض الناس اختل في فهم هذا الحديث خللا خطيرا، حيث ظن أن قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه تأمل يعني رواية واحدة وترك الرواية الأخرى، بل ترك في الحقيقة الرواية الصحيحة الأصلية التي فيها بيان، ظن أن قول النبي عليه الصلاة والسلام: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، أنه منطبق على الدعاة على أبواب جهنم. وإن كان قد قيد ذلك هذا الذي قال بأنه لا يطيعهم في معصية الله، أنه يطيعهم في الطاعة ويعصيهم في المعصية، وإن كان الحديث لم يذكر في حقيقة الأمر طاعة هؤلاء قط، بل حذر من إجابتهم، وأن من أجابهم قذفوه في النار لأنهم يدعون إلى الضلال. فكان أمثال هؤلاء الخوارج القرامطة، القرامطة الذين يعني كانوا ينادون بمذهب الباطنية، وكان منهم أهل الخلافة المدعاة بالفاطمية الذين غلبوا على بلاد المغرب ووصلوا إلى مصر وأخذوا وأعلنوا خلافة هم منسوبون إلى فاطمة زورا وبهتانا، وهم مذهبهم كانوا يعلنون الرفض ويبطنون ما هو شر منه، كما قال الغزالي عنهم: ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض. كان مذهبهم المعلن مذهب الإمامية الاثنى عشرية، ولكن كان حقيقة أمرهم مذهب الباطنية الذين لا يلتزمون بشريعة، وظهر منهم متألهون. ولم تكن الخلافة العباسية في ذلك الوقت تشمل كل البلاد، وإنما كان سلطانهم سلطان الخلافة العباسية في العراق وما وراءها وما وراء النهر وأجزاء من الشام والحجاز في الأغلب من الأوقات، لكن العبيديين أبناء بني عبيد الله القداح هم الفاطميين كانوا قد أخذوا معظم أفريقيا وأجزاء من الشام، ومنهم أخذ الصليبيون بيت المقدس، ووصل سلطانهم إلى الحجاز حتى يعني خطب لهم به سنوات في مكة والمدينة. وهؤلاء رغم يعني استقرار أو حصول ملكهم نحو الثلاثة قرون، إلا أن أهل العلم لم يروا لهؤلاء خلافة حقة، ورغم قوة السلطان، ولم يقولوا للناس ولم يقل أحد من أهل العلم أن هؤلاء كانوا واجب الطاعة أبدا، بل كانوا حريصين تم الحرص على نقض هذه الخلافة المدعاة. ولم يقولوا أيضا أن ما أقامه الخوارج من بيعات أمر معتبر، رغم استقرار ملك الخوارج ملك مددا من الزمن. وهذا الأمر بالنسبة إلى أمر المحنة في عهد الإمام أحمد يختلف، لأن الأكثر من العلماء كانوا يرون المأمون ومن بعده خلفاء معتبرين، ويرون الوصف بأن الدعاء على أبواب جهنم ينطبق على من خدعهم من أهل البدع، وربما أدخلوهم في ذلك، لكن منع من تكفيرهم التأويل. وبهذا قال من قال من أهل العلم كالإمام أحمد أمير المؤمنين، لما يرى من أن الخير الذي عندهم أكثر من الشر، وأن الشر في قتالهم أعظم، مع كونه لا يكفرهم بالأعيان. ومن أهل العلم من أصحاب الإمام أحمد من كان يرى أن هؤلاء الداعين إلى محنة خلق القرآن كفار كفر أصغر، والصحيح أن القول بخلق القرآن كفر أكبر، ولكن الذي امتنع منه أحمد تكفير الأعيان لوجود الشبهة والتأويل والقيام بأمر الدين في الجملة. فإن هذا الأمر وإن كان أمرا بدعة ضلالة هي كفر في الحقيقة، إلا أن مجموع إقامتهم للدين كان أكثر، وإنما قاموا في ذلك متأولين، قاموا بالمحنة في تأويل، بخلاف أمر الباطنية الفاطميين والقرامطة الذين ملكوا مكة مدة من الزمن وقتلوا الحجاج وألقوا بجثثهم في بئر زمزم ونزعوا الحجر الأسود من مكانه وأخذوه إلى بلادهم شرقا مدة من الزمن 20 سنة حتى أعاده الحاكم بأمر الله، وكان رجلا طاغية مجرما، لكنه أعاد الحجر الأسود وإن كسر إلى مكانه. إلى يومنا هذا آثار هذا النزع والتكسير أن الحجر الأسود تجده قطعا في يعني في وسط مثل ما يعني عجينة سد بها المكان. الغرض المقصود أن هؤلاء لم يكونوا عند أهل العلم قط من الأئمة المأمور بطاعتهم، والعبرة في ذلك كما هو واضح بأن المقصود الأعظم من الإمامة إقامة الدين، فإذا تولى من يهدم الدين في الحقيقة كهؤلاء القرامطة والباطنية، وإن تظاهروا بإقامة بعض الأمور حتى إقامة الصلوات ونحوها والأذان وغيره، إلا أنهم كان فسادهم أعظم. ولذا امتدح أهل العلم صلاح الدين ونور الدين في إزالتهم لهذه الدولة الخبيثة. ومن أهل العلم من يرى دولتهم دولة ردة، والصحيح أن ذلك ليس كذلك. أعني أن حكم الردة على الدار، أن مصر كانت أو مصر والقيروان وأفريقيا بل ومكة والمدينة، يلزم هذا القائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ينقل الاتفاق على أن مصر كانت عند العلماء في ذلك العهد دار ردة، وهذا ليس بصحيح، أعني نقل الإجماع، وإن قال به من قال من أهل العلم، لكن الصحيح أن إظهار شعار الإسلام من إقامة الصلوات والأذان، وإن كان على طريقة أهل البدع الأذان بحي على خير العمل، هذا لا يمنع، هذا يمنع، هذا إظهار شعار الإسلام يمنع من أن يقال عن الدار أنها دار ردة، وفي الجملة ينتسبون إلى الإسلام لا يتبرؤون منه على ما هم عليه من الكفر، كما نقل ابن حزم رحمه الله يقول: وليس كذلك من سئل، يقول من لاحق بدار الحرب والكفر مختارا وحاربا لمن يليه فهو من المسلمين، فهو بهذا الفعل مرتد، له كل أحكام المرتد. يقول: وليس كذلك من سكن في طاعة الغالية كأهل مصر والقيروان ومن جرى مجراهم، فإنهم وإن كانوا في حقيقة أمرهم كفارا إلا أنهم إلى الإسلام ينتسبون وإليه يدعون، وهم على كل ما هم عليه لا يعلنون البراءة من الإسلام. وهذا نقوله هو الصحيح، أنه وإن كانوا كفارا في باطن الأمر إلا أنهم لم يظهروا البراءة من الإسلام، وإن الله سبحانه وتعالى لا يسلط على مكة والمدينة من يعلن الكفر صراحة وإن كان في حقيقة أمره كافرا، كما يمكن أن يتدسس منافق ويدخل مكة والمدينة، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الإيمان لا يأرز ما بين المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها. نعود فنقول أن هؤلاء الدعاء على أبواب جهنم هم من كان يدعو إلى ضلالة وبدعة، ولا يقوم بواجبات الدين ولا يقود الناس بكتاب الله سبحانه وتعالى، وهذا وإن تسمى باسم الإسلام لا يمكن أن يقال بوجوب طاعته وإجابته، فإن ذلك مقتض لمن دخل في طاعته أنه يقذف في النار والعياذ بالله. وكيف يتصور أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يحث على الطاعة لهؤلاء وهو يسميهم دعاء على أبواب جهنم، من أجابهم إليه قذفوه فيها؟ الخلل الذي حدث في فهم بعض الناس حتى نسب إلى بعض أهل العلم أنه يوجب الطاعة لأمثال هؤلاء، من جهة الرواية الثانية حيث قال: سيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين. والصحيح أن هؤلاء غير الذين يهتدون بغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعرف منهم وينكر، هؤلاء أمرهم المنكر أغلظ وأعظم، وأما من كان من المتقدمين فمعروفهم أكثر، أو على الأقل فيهم معروف ومنكر، لكن هؤلاء الدعاة على أبواب جهنم منكراتهم أغلظ وأشد، ويزداد الأمر يعني أو فيه تفاوت، يزداد في أحيان ويقل في أحيان. ولا شك أن العهود التي فيها يعني المحنة إذا قارنتها مثلا بعهود القرامطة والباطنية تجد أن أيام محنة الإمام أحمد رغم شدتها كانت أقل شرا من محنة القرامطة والباطنية. وإذا قارنت ذلك بما حدث بعد ذلك من يعني تسلط أولياء أعداء الإسلام من العلمانيين وغيرهم ممن يدعو بالفعل إلى أنواع من الضلالات، لعلمت أن القيام بالدين الذي كان في أزمنة مضت كان خيرا كثيرا بالنسبة إلى ما وقع بعد ذلك. فمن يدعو إلى إلغاء شرع الله سبحانه وتعالى أو مساواة الملل، وكذا في عهد التتار بعد أن دخلوا في الإسلام كان حالهم قريبا من هؤلاء الدعاة على أبواب جهنم، لأنهم كانوا لا يقاتلون على الإسلام وإنما على ملك جنكيز خان، ولا يطبقون الشرع وإنما يطبقون الياسق، وكان كل هذا مع سفك دماء فظيع للمسلمين رغم أنهم تكلموا بالإسلام. ومع ذلك لم يثبت لهم العلماء ولاية ولا طاعة، بل أوجبوا أن يكون الناس في طاعة السلاطين الذين قاتلوهم، ولم يجيزوا لأحد أن يقاتل في صف التتار ويقول أطيعه في طاعة الله وعصيه في معصية الله، وإنما عدوا المسلمين الموجودين في بلادهم كالأسرى العاجزين الذين في البلاد التي سيطر عليها التتار، ولم يجيزوا لهم أن يقاتلوا في صف التتار. وأنكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بشدة على من لحق بعسكر التتار من عسكر أهل مصر والشام، عسكر المماليك، وكان يأمر بقتالهم مقدمين على التتار في وجوب القتل، لأن هؤلاء لم يكونوا على يعني من التتار أصلا، وإنما لحقوا بهم فكأنهم ارتدوا عن بعض الدين. فإن التتار كان قوم يجمعون قوما كفارا وقوما مرتدين وقوما خرجوا عن الشرع ولم يدخلوا فيه ابتداء، وقوما خرجوا ارتدوا عن بعض الدين عن بعض الأعمال، كما سمي مانع الزكاة مرتدين لأنهم تركوا الزكاة بعد أن كانوا يؤدونها. وهذه الطائفة كما بين الشيخ الإسلام تيمية في صفة قتالها أنهم يقاتلون كمانع الزكاة والخوارج، فلم يرى لزوم إمامتهم مع كونهم قد سيطروا على بلاد واسعة من المسلمين. فلذلك نقول أخطأ من يقول أن الحديث يأمر بطاعة الدعاة على أبواب جهنم في غير معصية الله، نقول بل هذا تحذير شديد. والرسول صلى الله عليه وسلم قد قال لحذيفة حين سأله فما ترى إن أدركني ذلك، قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وهذا دليل على أنه لا يسع أحدا أن يتابع الدعاة على أبواب جهنم إذا كان هناك إمام خليفة، كما في الرواية الأخرى وقد ذكرها ابن حجر، فإن كان في الأرض خليفة فالزمه، هذا هو المقصود، وليس أن كل طائفة تلزم طاعة من تغلب على بلدها، وإنما قد يكون الإنسان عارزا في مكان ما لا يكلف ما لا يقدر عليه، ولكن لا يقال أن الشرع يأمره بأن يطيع من تغلب على محلته ولو كان من الدعاة على أبواب جهنم. كما ذكرنا لم يقل أحد من أهل العلم في عهد الباطنية والقرامطة أنه كان واجبا على أهل مصر والشام أو أجزاء الشام أو أجزاء الحجاز التي حكمت واليمن في عهد الباطنيين بأنه يسمع ويطيع لهم، ولا في عهد التتار ذلك. هذا أمر عظيم الأهمية لابد أن يدركه من يحاول النقل عن بعض المشايخ شيئا من ذلك. وكذلك زاد الحال سوءا حتى صار هناك من ينادي بأن يسمع المرء ويطيع للكفار إذا تغلبوا على بلاد المسلمين، أو إذا ولد المسلم في بلاد الكفر، أقلية مسلمة في بلاد الكفر، فالبعض يقول يجب عليهم أن يسمعوا ويطيعوا. فهذا والله خلل لا يتصور ولا يحتمل، ومخالفة للكتاب والسنة والإجماع، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا يأمر بطاعة كافر، وقد قال الله عز وجل له يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. فنصوص الكتاب والسنة كيف نتركها بزعم أننا نريد أن نكون سامعين مطيعين ولو كان الكفار هم الغالبين؟ والله إن هذا لا يقوله عالم بحال من الأحوال، إن كان ينسب إلى البعض شيء من ذلك فهي زلة من الزلات الخطيرة التي لا تحتمل ولا يسوغ فيها مخالفة نصوص الكتاب والسنة. قد قال عز وجل ولا تطع منهم آثما أو كفورا، لا تطع الكافرين والمنافقين، فكيف يقول إنسان يجب علينا أن نطيع الدعاة على أبواب جهنم وإن كانوا كفارا؟ وهؤلاء الذين حاولوا أن يجعلوا بلاد المسلمين تحت سلطان أهل البدع كالرافضة، أو تحت سلطان الكفار، أو تحت سلطان من يحارب الشريعة ويدين بالعلمانية ومساواة الملل، يجعل طاعتهم كطاعة الخلفاء الذين فيهم دخن والأمراء الذين فيهم دخن، وضع الأشياء في غير موضعها، واحتج بالحديث على خلاف ما يدل عليه الحديث صراحة. وإنما قصد النبي صلى الله عليه وسلم تلزم جماعة المسلمين وإمامهم بمعنى أن يكون في الأرض خليفة حتى وإن كان فيه دخن، وهذا الذي قد وقع عندما كانت القرامطة في مصر الباطنية في مصر والحجاز، كان هناك خليفة في بغداد، ثم لما دخل جاء التتار وإن دخلوا في الإسلام وتكلموا بألسنتنا وصاروا ينتسبون إلى الإسلام، كان هناك سلاطين في مصر، كان هناك قطز ثم بيبرس، وبيبرس أرجع الخلافة العباسية صورة، وبقي الخليفة العباسي وإن لم يكن له أمر إلى أن جاء بنو عثمان. ولكن لم يقل أحد من أهل العلم قط أن يكون الناس في ذلك سامعين مطيعين لمن غلب على بلادهم ولو كانوا كفارا أو من المنافقين، كما وقع في عهود الأندلس من ذلك كثير. عهود الأندلس شهدت نفس الوقائع التي يشهدها المسلمون اليوم، عندما كان هناك أمراء يتولون الفرنجة ويحاربون في صفهم محاربين لمن خلفهم من الأمراء الآخرين في عهود الضعف الشديدة التي كانت قبيل سقوط الأندلس بالكلية، ولم يقل أحد من أهل العلم أنه يسوغ طاعة هؤلاء الذين يوالون الفرنجة ويقاتلون معهم ويقتلون المسلمين من أجل سلطانهم وملكهم. وكان هناك في المسلمين في ذلك الوقت سلطان، ومن يتسمى بالخليفة أو بالباب العالي أو غير ذلك في مكان آخر. الإنسان العاجز في مكان ما لا يكلف ما لا يقدر عليه، وهذا عذره عند الله في أنه لم يجد في محلته جماعة ولا إمام، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام لحذيفة لما قال فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام، قال فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. كلام صريح واضح أن تلك الفرق هي فرق الدعاة على أبواب جهنم، تلك اسم إشارة لما سبق ذكره، وليس أن تلك الفرق كما يجعله البعض أنه اسم لكل طوائف المسلمين في ذلك الوقت. وإنما افترض حذيفة رضي الله عنه أمرا أن لا تكون للمسلمين لهم جماعة ولا إمام، وهذا دليل على أنه يمكن أن يكون هناك أحوال مختلفة، يمكن أن توجد جماعة وإن لم يوجد خليفة، كما بقي المسلمون بعد مقتل الخليفة في بغداد بعد التتار 3 سنين لهم جماعة وإن لم يكن لهم خليفة، لهم طائفة تقاتل عن الدين في مصر في عهد قطز وأول عهد بيبرس، حتى جاء بعض بني العباس فأعلنت خلافة، لكن الحقيقة أنه كان هناك جماعة للمسلمين وطائفة لهم. وإنما الحال في هؤلاء، يعني كيف يفترض هذا فهم هذا الحديث إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خلفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة، وفي حديث آخر لا تزال عصابة من أمتي تقاتل عن هذا الدين، فهذا دليل على وجود الجماعة بمعنييها، أعني أنه لا تنقطع الحجة ولا ينقطع السنان أيضا من الأمة، لا تزال هناك طائفة هي أهل السنة والجماعة ظاهرة على الدين بالحجة لا يضرها من خلفها وخذلها، ولا تزال طائفة تقاتل عن الدين تدافع عن الإسلام، فالجماعة بالمعنيين لا ينتهي. فكيف نفهم ذلك نقول في مع هذا الحديث؟ نقول هذا الحديث في من لا يدرك لهم جماعة ولا إماما، إن أدرك لهم إماما وجب أن يكون في طاعته إذا كان في الأرض خليفة، وإن لم يكن لهم إمام ولكن وجد جماعة كما هو في عهد كما ما ذكرنا 3 سنوات التي كانت في عهد قطز وبيبرس وشهد المسلمون فيها انتصارهم على التتار رغم عدم وجود خليفة، ولكن كانت لهم جماعة ولم يكن في الأرض خليفة 3 سنوات كما يذكر ابن كثير، دخلت السنة وليس للمسلمين خليفة، السنة التي تليها السنة التي بعدها ثم ورد خلافة، لكن كان هناك سلاطين يقومون بالأمر، ولم يرى أحد من أهل العلم أن للتتار طاعة، ولا أن ولو أسلموا بعد ذلك، بل ظل قتالهم مع أهل الإسلام مستمرا مدة من الزمن حتى غلبهم المسلمون. فإذا هذا في حق من لا يجد في محلته جماعة ولا إمام، لا بالمعنى العلمي والحجة، فإنه إذا لم يجد أحدا من أهل السنة ما نأمره؟ نأمره بأن يكون مطيعا للدعاة على أبواب جهنم كمسلم أيام الفاطميين. ماذا نأمره؟ يكون مع هؤلاء الزنادقة، مسلم في بلاد التتار في عهد محاربتهم لأهل الإسلام، عاجز عن اللحاق بالمسلمين، ومع ذلك لا نأمره بأن يطيع لهؤلاء. مسلم في زماننا في بلاد الرافضة الآن، ما نأمره؟ نأمره بأن يكون تابعا للرافضة؟ نقول أبدا، لا يجوز ذلك، لا يصح أن يؤمر بأن يكون مطيعا لهؤلاء، لأن هؤلاء دعاة على جهنم، وإن تغلبوا على البلاد لكن لا سمع لهم ولا طاعة مع هذه الأحوال. وماذا يصنع؟ يعتزل تلك الفرق الضالة التي كلها. بعض الناس يحتجون بهذا الحديث على أن كل الجماعات الإسلامية من تلك الفرق، وهذا كلام خلل كبير وخطر كبير. كيف تكون جماعات تدعو إلى السنة وتظهر الحجة، أو في بعض البلاد تقاتل عن الدين مأمورا بمفارقتها؟ بلاد احتلها الكفار وغلبوا عليها، وقامت طائفة من المسلمين تدافع عن البلاد، وهذا حاصل منذ أزمنة بعيدة، حتى في عهد الخلافة العثمانية كان هناك بلاد كثيرة من بلاد المسلمين احتلها الغرب في ولود الخلافة، والخليفة والعثماني لا يصنع شيئا، أو عاجز أو يعني مضيع للأمر، وخصوصا مع انتشار الفرق المنحرفة. ومع ذلك لا يؤمر أبدا بأن يكف الناس عن الدفع عن أنفسهم وأن يقاتلوا أعداء الإسلام، فضلا عن أن يقال لهم اسمعوا وأطيعوا للكفار الذين غلبوا على البلاد. والله هذا لا يمكن أن يقبل، فضلا عن أن يقال مثلا إذا أقاموا لنا أحدا ممن يتكلم بألسنتنا نيابة عنهم نقول هؤلاء يجب السمع لهم والطاعة، هذا لا يقوله عالم، ومن قاله إما يعني أحسن أحواله أن يكون غير مستوعب للواقع الذي يعني يكون فيه، فضلا عن أنه مخالف للكتاب والسنة والإجماع، من أن الإمامة لا تنعقد لكافر، وأن الكافر لا ولاية له على مسلم بحال، وقد قال عز وجل ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، كما ذكرنا نصوص الكتاب والسنة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، قال اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد الله حبشي يقودكم بكتاب الله. فكيف نقول أن هذا هؤلاء يجب طاعتهم؟ قد أخذ الروس من أيام الخلافة العثمانية معظم البلاد الإسلامية في القوقاز قبل الثورة الشيوعية، وأقاموا فيها حكاما تابعين لهم، كما فعل الفرنجة في أوقات سقوط الأندلس قطعة قطعة، ثم أزالوا هؤلاء بالكلية وقتلوا المسلمين على أسمائهم. ولكن هل يسع مسلما أن يقول يسمع لهؤلاء؟ إلى يومنا هذا لا يزالون يقيمون في تلك البلاد من يحكم هذه البلاد باسم الروس، كما يفعل الأمريكان وغيرهم في البلاد التي يحتلونها، وكان ذلك في أيام الاحتلال الغربي لبلاد الإسلام، في كل البلاد كانوا يقيمون ملوكا أو أمراء يحكمون البلاد باسم الغرب، وهذا أمر كان موجودا مع ولود الاحتلال. فهل ذم العلماء من يقاوم هؤلاء ومن يقاتل هؤلاء الكفار في بلاد المسلمين؟ قط، وإنما ظل كل من ينادي بترك الجهاد في هذه البلاد مذموما عند أهل العلم، ومن يقول للناس اسمعوا وأطيعوا كان متهما في دينه على ذلك. وهل يقول ذلك عاقل؟ وهل يجرئ الكفار إلا أمثال هؤلاء على أن يحتلوا بلاد المسلمين حتى يعني لا يجدوا مقاومة منهم؟ نسأل الله العافية. نقول إذن ليس هذه الإشارة لم تكن لهم جماعة والإمام فاعتدت تلك الفرق، إشارة إلى أهل الحق، لا الطائفة المقاتلة عن الدين التي تدافع عن بلاد المسلمين، ولا الطوائف التي تدعو إلى الحق بالحجة، إنما هذه الفرق هي الفرق الداعية إلى أبواب جهنم، فهذه يفارقها الإنسان ويعتزلها ولو أن يعض على أصل شجرة. والله إن الحديث لجلي واضح، وإن كان الناس يفهمونه على غير وجهه بسبب التقليد الأعمى والتعصب أن يعتقد شيئا ثم يريد أن يستدل له فيقلب الأدلة على غير موضعها. نسأل الله عز وجل أن يهدينا سواء السبيل. قل قولي هذا وأستغفر الله.